إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل مع تفسير سورة البقرة، قد وصلنا إلى قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية المقصود من الإفاضة فيها ثم أفيضوا، يعني إتمام المناسك، ثم أفيضوا يعني أتموا مناسك الحج. ومناسك الحج بعد الإفاضة من عرفة هي الرمي، وكذلك النحر والحلق والطواف والسعي والمبيت بميناء أيام أو ليالي وأيام التشريق، وكذلك الرمي في هذه الأيام. فهذه كلها أعمال يقوم بها الحاج بعد إفاضته من عرفة. فإذا أفاض في اليوم العاشر، يعني في اليوم يوم النحر، يبدأ أولا بالرمي، فيرمي 7 جمرات في الجمرة الكبرى، ثم ينحر هدية، ثم يحلق شعره، ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة إذا كان متمتعا أو كان قارنا ولم يأتي بالسعي بعد طواف العمرة، ثم بعد ذلك يرجع إلى منى ليمكث فيها أيام التشريق. إذن فهذه أعمال يقوم بها الحاج بعد إفاضته من عرفة. وتأمل في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بالاستغفار، فقال سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فأمر صلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار. وتأمل هذه الحكمة في ختم هذه الآية بالاستغفار، لأن الاستغفار معناه طلب المغفرة، استغفر بمعنى طلب المغفرة، وطلب المغفرة معناه أن تطلب من الله عز وجل أن يستر ذنبك وأن يتجاوز عنه ومعلوم أيها الإخوة أن العبد مهما حرص على إتمام عبادته إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه سيحصل منه الخلل ويحصل منه التقصير في أداء هذه العبادة، لأن هذا من طبيعة البشر. إلا أن يوفق الله سبحانه وتعالى عبده إلى إتمام هذه النعمة عن وجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ولذلك شرع لنا بعد الفراغ من أداء هذه العبادات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، شرع لنا الاستغفار، شرع لنا الاستغفار. وهذا الاستغفار فيه تتميم لما حصل في ذاك العمل الذي تقربت به إلى الله سبحانه وتعالى من خلل أو تقصير، لأن الواجب على العبد أن يشكر الله سبحانه وتعالى على جميع نعمه، وأن يسأله جل وعلا أن يتقبل منه وأن يعفو عنه مما حصل من غفلة في أداء هذه العبادة أو حصل منه من خلل أو تقصير. وهذا مشروع لنا في جميع الأعمال الصالحة، فقد أمر الله عز وجل بالاستغفار كما في هذه الآية في أعمال الحج ختمها بالاستغفار، وكذلك في دبر الصلاة إذا فرغنا من الصلاة أول شيء نقوله ماذا؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. شرع على الاستغفار لأن الإنسان في صلاته يغفل، وربما يسهو، وربما يحصل له ما يحصل من خلل وتقصير في أداء هذه العبادة، فلذلك يستشعر الإنسان تقصيره في حق الله عز وجل فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقولها 3 مرات كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فأمر الله عز وجل نبيه بالاستغفار، وهذه السورة تدل على ما؟ تدل على أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد إذن أن الاستغفار له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا شرع لنا أن نسأل الله عز وجل ونطلب منه أن يغفر لنا. وطلب المغفرة كما تقدم معناه أن تطلب من الله عز وجل أن يستر عليك ذنبك وأن يتجاوز عنه. ولذلك إذا قلت استغفر الله استحضر هذين الأمرين، لأن هذه الكلمة عبادة، فليس للإنسان أن يقولها بلسانه فقط دون أن يحرك بها قلبه، وإنما ينظر في ما حصل منه من خلل وتقصير فيسأل الله عز وجل أن يستر عنه، ويسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه فيقول استغفر الله استغفر الله. على كل حال، الاستغفار له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، يعني يفرح الإنسان يوم القيامة لما ينظر في صحائف أعماله فيجدها مملوءة بهذا الاستغفار، وفيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الآية تضمنت دعوة مباركة كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن قتادة سأل أنسا رضي الله عنه أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، وهذا يفيدنا حرص السلف على العمل بالسنة. فهذا قتادة يسأل أنسا، وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأله عن شيء كان يكثر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يسأل قتادة؟ لأجل أن يعمل، وهذا هو الأساس يا إخواني. الإنسان حينما يريد أن يسأل عن شيء يسأل لأجل العمل، لا لمجرد المعرفة والعلم بهذا الشيء، لأن في هذا إقامة للحجة عليك. ولذلك إذا أردت أن تسأل فليكن همك هو العمل بما تسأل عنه. فقتادة يسأل أنس رضي الله عنه ويقول: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. يعني كان يدعو الله عز وجل ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا دعا بدعوة أخرى أيضا جاء بهذه الدعوة، لأن هذه الدعوة شاملة وجامعة ودعوة عظيمة. فلذلك الإنسان لا يغفل أيها الإخوة على هذه الدعوة المباركة، فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا آتاك الله سبحانه وتعالى حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة فقد حصلت كل خير. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. في هاتين الآيتين دليل على أن الأقوال التي تصدر من الناس يعني ليست دليلا على صدق أو كذب، لأنه قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، هذا الإنسان قد يكون صادق وقد يكون كاذب. لذلك يقول السعدي عليه رحمة الله في تفسيره قال بأن هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها، وأنه ينبغي اختيار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم وألا يغتر بتمويههم وتزكيتهم لأنفسهم. انتهى كلامه رحمه الله، لأن الإنسان لا يكون صادقا في كلامه حتى يصدق قوله بفعله فالمرء ليس صادقا في قوله حتى يصدق هذا القول بالفعل وصدق رحمه الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. أخوف ما أخاف على أمتي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. عليم اللسان يعني عنده سلاسة في الكلام وعنده فصاحة في الكلام، لكنه والعياذ بالله يعني يأمر بالباطل، يدعو الناس إلى الشرك أو إلى بدعة أو يدعوهم إلى معصية الله سبحانه وتعالى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته يعني أمة الإجابة، خاف عليها فساد دينها ممن قال منافق عليم اللسان. ولاحظ هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليم اللسان فيه نسبة العلم إلى اللسان، يعني أنه كثير علم اللسان ولكنه جاهل القلب والعمل، جاهل القلب والعمل، فهو ببلاغته وحلو عبارته تجده يستميل قلوب الناس إليه، ولكن لفراغ قلبه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى وبعده عن العمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا يضل ويضل، مع أن كلامه يعني تطيب له الأسماع لكنه خال من الإخلاص لله وخال من أعمال القلوب، فلذلك يضل ويضل العباد. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حذر وخاف على أمته من المنافق عليم اللسان، لأن العلم أيها الإخوة علمان، علم القلب وعلم اللسان، كما قال الحسن البصري عليه رحمه الله العلم علمان، علم القلب وعلم اللسان. قال أما علم اللسان فهو حجة الله على خلقه، وأما علم القلب فهو العلم المطلوب من العبد، يعني المطلوب منك علم القلب أن تعلم هذا الشيء فيقر في قلبك ثم تترجمه بأفعالك، وهذا هو المقصود من قراءتنا للقرآن ومن تعلمنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تظهر هذه الأقوال وهذه التوجيهات، تظهر في أقوالنا، في أفعالنا، في جميع شؤوننا وتصرفاتنا. وإلا ما الفائدة أن يحفظ الإنسان القرآن ثم لا يعمل به؟ فيصدق عليه قول من قال من السلف: رب تال للقرآن والقرآن يلعن. ما الفائدة حينما نقرأ القرآن ولا نعمل به؟ ينهانا عن هذا الخلق الذميم وأنت تقع فيه، ويأمرك بهذا الخلق الفاضل وأنت تتقاعس عليه. إذن ليس هذا هو المقصود من تعلمنا لهذا القرآن العظيم، بل المقصود أن تظهر الثمرة. فالعلم علمان: علم القلب وهو العلم الذي ينتفع به العبد وتحصل به النجاة يوم القيامة، وعلم اللسان الذي هو حجة الله عز وجل على خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من المنافق العليم اللسان، ولهذا نحذر، وخاصة في هذا الزمان الذي ذاعت فيه وسائل الإعلام ووسائل التواصل بين الناس، نحذر من الاستماع لكل من تزي بزي العلماء وليس منهم. فهؤلاء قد أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما. فلذلك إذا سمعت شخصا يتكلم وإن راقت الأسماع لكلماته فإنك لا تأخذ عنه حتى يصدق قوله بفعله، حتى تعلم حقيقته، كما قال محمد بن سيرين عليه رحمة الله، وصدق فيما قال: قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالإنسان لا يقلد دينه ولا يعطي دينه لكل من هب ودب أو كل من تكلم العلم أو ادعى العلم، حتى تراه قد صدق قوله بفعله، لأن هذا هو الأساس. وهكذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإنهم يمتثلونه ويعملون به، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله: كان الذين يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، قال: يقولون إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات أو 5 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا هو الأساس، وهذا هو المقصود من قراءة للقرآن وتعلمنا للقرآن، أننا نقرأ ثم نفهم ثم بعد ذلك يأتي العمل بما تعلمنا من كتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.